بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ إن شاء الله في شهر رمضان المبارك مجالس ودروس التفسير لكلام الله سبحانه وتعالى. بداية، إيش السبب اللي خلانا نختار كتاب في التفسير لتكون فيه القراءة والمدارسة؟ لعدة أسباب. السبب الأول، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فرمضان له خصوصية بالقرآن، والقرآن له مزية في رمضان. أيضا ربي سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعشان نكون صريحين، كثير من الناس يقرأ القرآن ويختم ما شاء الله ختمة واثنين وثلاثة، لكن سؤالي، القرآن ما شاء الله 114 سورة، 30 جزء، 600 صفحة، أكثر من 6000 آية، هل في أحد مننا بيخرج بفوائد على قدر هذه التلاوات وعلى قدر هذه الآيات؟ هذا السؤال مهم. قد إيش أنت بتفهم من كلام ربك؟ عشان نقرب الصورة، أنت كموظف في شركة أو في جهة حكومية، جيت الصباح حصلت على مكتبك خطاب من مديرك في العمل: سعادة الموظف الفلاني، السلام عليكم وبعد، فنفيدكم بالقرارات التالية: 1 2 3 4 5، في الأخير المدير العام والاسم والختم والتوقيع. بعد كم يوم هيجي مديرك يسألك، يقول لك: يا فلان، قريت الخطاب؟ فهمت إيش المطلوب؟ هل نفذت إيش المطلوب؟ ولله المثل الأعلى. القرآن سبحان الله، ربي أنزله من هذه السماء لك يا إنسان بيخاطبك الله فيه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. هل بتفهم الله سبحانه وتعالى إيش بيتكلم معك؟ إيش الله بيطلب منك؟ الله سبحانه وتعالى هل بتفهم إيش بده يوصل لك؟ إيش هي الرسالة إن ربي بده يوصلها لك؟ فخلونا نعترف إنه كثير مننا نعاني، إنه يعني ما في استيعاب، بتقرأ جزء جزئين في اليوم، طيب فهمت إيش الله بيكلمك؟ إيش بيقول لك ربي سبحانه وتعالى؟ لأجل هذا كله وددنا إن شاء الله أن يكون لنا قراءة في التفسير، والقراءة والتفسير سيكون لتفسير سورة الفاتحة وقصار السور من الضحى إلى الناس، لأن هذه هي السور اللي أغلب الناس بيقرأها ويتداولها في الصلاة. فجميل جدا أننا نكون فاهمين إيش بنقرأ أثناء القراءة. واخترت للقراءة تفسير الإمام البغوي، تفسير الإمام البغوي. لماذا؟ لأنه تفسير متوسط وتفسير لطيف وعبارته سهلة، ويجمع الأقوال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وأيضا الإمام البغوي هذا هو إمام في التفسير وإمام في الحديث وإمام في الفقه، وكتابه يعتبر من أمهات ومراجع كتب التفسير. فنبدأ على بركة الله تعالى ونستفتح القراءة في تفسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. دائما القراءة تفتتح بالاستعاذة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إيش يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ يعني أستجير وألتجئ وأحتمي بالله، من الشيطان. إيش يعني شيطان؟ في اللغة العربية شطن إذا بعد، شطن شطن إذا بعد. فالشيطان مبعد عن رحمة الله، ولذلك سمي شيطانا. وللمعلومية لفظ الشيطان يطلق على الجن ويطلق على بعض الإنس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول شياطين الإنس والجن، ففي شياطين للإنس وفي شياطين من الجن، تمام. والاستعاذة هنا من شياطين الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش يعني رجيم؟ على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ويقذفون من كل جانب فأتبعه شهاب ثاقب. فالشيطان مرجوم، مقذوف، مطرود، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يأتي إنسان ويتساءل، طيب لماذا خلق الله الشيطان؟ لماذا خلق إبليس؟ ليش؟ إيش السبب؟ هذا ضروري، وجود إبليس ووجود الشياطين ضروري. هل في أحد يأخذ رسالة شهادة ماجستير ولا شهادة دكتوراه بدون ما يتعب ويعمل بحوث ويناقشوا الدكاترة؟ ما في أحد. فحتى يتميز المجد من غيره لازم في عقبة، لازم في امتحان، لازم في اختبار حتى يتبين، يميز الله يتبين من اللي يستحق شهادة ابتدائية، من يستحق شهادة ثانوي، من يستحق ماجستير، من يستحق دكتوراه، من يستحق درجة أستاذية. وكذلك الخلق في مراتبهم مع الله سبحانه وتعالى يتبين. في ناس بس كده الشيطان يهوف عليه يهجد الإنسان، وفي ناس الشياطين تفرق منهم وتخاف. فأنت من أي صنف من البشر ما شاء الله؟ فانظر، هل الشيطان له سلطان عليك؟ هل الشيطان يتمكن منك أم أنك غالب للشيطان؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. طيب الكلام يطول، ولكن نأتي بالمختصرات وبالزبد المفيدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة. وما أدراك ما البسملة؟ قبل أن نشرع في معاني البسملة نقرأ مقدمة الإمام البغوي في تفسيره للفاتحة. يقول رحمه الله تعالى لها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. فاتحة الكتاب لأنه يفتح بها القرآن وتفتح بها الصلاة. أم القرآن وأم الكتاب، لماذا سميت أما؟ زي مكة تسمى أم القرى لأن الأرض دحيت من مكة فكانت أم القرى. وسميت الفاتحة بأم الكتاب، والأم هي التي تلد وتنجب ويكثر منها ويخرج منها أشياء جديدة، فكأن فاتحة الكتاب هي الأم للقرآن كله الذي يتولد منها جميع معاني وأسس القرآن الكريم. وسميت السبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى وتكرر في كل صلاة. الله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فجعل القرآن كله في كفة والفاتحة في كفة أخرى، فأن الفاتحة تعادل القرآن كله، تمام، لأنه معاني القرآن تتفجر وتنبع من سورة الفاتحة. العلماء كتبوا مؤلفات خاصة لتفسير سورة الفاتحة فقط. من أوسع ما وجدته في تفاسير سورة الفاتحة تفسير اسمه تفسير الفاتحة الكبير للإمام ابن عجيبة، يقع في 600 صفحة. 600 صفحة هي تفسير لسورة الفاتحة، لأنه الفاتحة سورة الفاتحة زي كأنها رمز أو شفرة، هي شفرة القرآن، كل كلمة في سورة الفاتحة بتعطيك دلالات على ما هو موجود في القرآن. فالقرآن المفصل هو لخص وشفر بلغة العصر، القرآن مشفر ومخزن في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة. طيب، تسمى فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، وتسمى الشفاء والرقية والواقية والكافية والكنز وأساس القرآن، لأن القرآن يبنى عليها، لأن القرآن يبنى عليها. سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله، ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة، وتسمى السبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، يعني تكرر فتقرأ في كل ركعة. احنا كل يوم نقرأ الفاتحة 17 مرة، لأن الصلوات الخمس المفروضة 17 ركعة، وفي كل ركعة نقرأ الفاتحة. فقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة، يعني هي سبيشال زي ما يقول، سورة الفاتحة هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي وخواتيم البقرة أعطيت خصوصية من تحت العرش للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهي مكية على قول الأكثرين، يعني نزلت في مكة، والصلاة فرضت في آخر الفترة المكية بعد حديث في حادثة الإسراء والمعراج، في حادثة الإسراء والمعراج. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقال مجاهد: بل هي مدنية ليست بمكية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت مثاني لأنها نزلت مرتين، والقول الأول أصح أنها مكية، لأن الله يقول سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه الآية في سورة الحجر، وهذه الآية في سورة الحجر، فإذا يترجح أنها نزلت في مكة المكرمة. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إيش يعني بسم الله؟ إيش يعني بسم الله؟ طيب، أول آية نزلت من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء: اقرأ باسم ربك. ولذلك كل سور القرآن تفتتح وتفتتح باسم ربي، بسم الله. إيه يعني بسم الله؟ خلونا نعطي مثال للتوضيح. كل دولة لها سفراء في الدول الخارجية الأخرى، السفير الذي يكون في الدولة الخارجية هو سفير ونائب عن الملك ونائب عن رئيس دولته، فعندما هذا السفير يتكلم مع مسؤولي تلك البلدة هو إنما يكلمهم باسم الملك. السفير لما يتكلم يقول: أنا أكلمكم باسم لا، باسم دولتي، باسم رئيس بلدي، باسم الملك الذي أنا أرجع إليه. فنحن نقرأ القرآن باسم الله، نقرأ القرآن باسم الله. بعدين يا أخوان، البسملة هذه عجيبة، البسملة مفتاح، البسملة مفتاح. كيف مفتاح؟ يعني تعاملك في هذا الكون يجب أن يكون باسم الله لا باسم الشيطان. كيف؟ لما تيجي تأكل تقول باسم الله، أنا آكل باسم الله لأن الله هو الذي أعطاني هذه النعمة، وأنا آكل هذه النعمة تقويا على طاعة الله. طيب، إذا جاء واحد بعيد عنكم بده يشرب خمر، هل يقول لما يشرب الخمر بسم الله؟ هيعقل ولا يصح، أصلا حرام، لأنه شربه للخمر ليس هو باسم الله وإنما هو باسم الشيطان. فإذا البسملة هذه مفتاح. أي عمل تريد أن تتأكد يجوز ولا ما يجوز، حلال ولا مو حرام، اشتبه عليك، فتخيل نفسك أنك تؤدي هذا العمل وتقول بسم الله، هل يصح أنك تتعاطى مع هذا الشيء باسم الله أم أنه ما يصلح بل هو باسم الشيطان؟ فإذا البسملة هي سر وهي مفتاح وهي فرقان. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني مقطوع البركة، وفي رواية أبتر وفي رواية أجزم. خلونا نشوف المصنف ماذا تكلم عن تفسير البسملة. قوله بسم الله، الباء أداء تخفض ما بعدها، حرف جر يعني، تمام، بسم الله. طيب، حرف الجر لا في اللغة العربية لازم يكون شيء متعلق به، والمتعلق به الباء محذوف، تقديره يعني أبدأ باسم الله، تمام، أقرأ باسم الله، تمام، لما تيجي تأكل آكل باسم الله، لما تيجي تدرس أو تحفظ أدرس باسم الله، تمام. وما وضع اسم الله على شيء إلا بورك، وما وضع اسم الله على شيء إلا بورك، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا هو تقدير الكلام، لما تيجي تقرأ، لما تقول بسم الله في شيء محذوف، أنت فاهمه، يعني أقرأ باسم الله، أتلو باسم الله، اقرأ باسم ربك، تمام. يقول المؤلف: وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة، تمام. يعني في رسم المصحف لما كلمة اسم هي ألف سين ميم، فلما في الإملاء نيجي نكتب باسم نكتب باء ألف سين ميم، لكن في الفاتحة في بداية البسملة بدنا نكتب باء سين ميم. أسقطت الألف، لماذا؟ قال: أسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة ولكثرة استعمالها. قال: وطولت الباء، يعني في الرسم لما نكتب البسملة الباء تكتب بعدها في تطويل شوية ثم السين ثم الميم، التطويل دي المادة من الباء للسين رمز وإشارة للألف التي أسقطت. قال القتيبي: ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم، كان عمر بن عبد العزيز يقول للكتاب: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله. فلما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء، يعني طولوا كده مدة الباء ليكون دالا على سقوط الألف. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، فك المصحف في سورة اقرأ العلق، اقرأ باسمي مكتوبة هكذا: باء ألف سين ميم، فكتابتها بهذه الكيفية باسمي خاصة بالبسملة. طيب، باسم، إيش يعني اسم؟ ما هو الاسم؟ هنا في مسألة يتكلم عنها العلماء، يقولوا: هل الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ يعني مثلا كلمة إبراهيم، هل هي نفسها دال بني آدم إبراهيم ولا الاسم هو عبارة عن الكلمة الدالة عليه؟ على كل حال بعضهم يقول الاسم هو نفسه المسمى، وبعضهم يقول الاسم هو كلمة تدل على الشيء المسمى. طيب، المصنف مذهبه أن الاسم هو عين المسمى. قال الله تعالى: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أخبر أن اسمه يحيى ثم نادى الاسم فقال: يا يحيى. فقال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد نفس الأشخاص المعبودة. وقال سبحانه، هذا كله هنا المصنف بيستدل على أن الاسم هو نفس المسمى، ولكن هنالك قول آخر للعلماء أن الاسم هو الكلمة التي تدل على المسمى، تمام؟ وهذا الذي أميل إليه، لأن الإنسان لما يولد ما له اسم، هو مولود، نقول عليه مولود، بيبي، طفل، مولود، وبعدين يسميه. فالشيء قائم حتى ولو لم يسمى، جعل الاسم ليكون دلالة عليه. طيب أنا ليش بقول هذا الكلام؟ لأنه في شيء جيد الآن حوضحه. المصنف المؤلف يستدل على رأيه أن الاسم هو المسمى، يقول لك أن الله تعالى يقول سبح اسم ربك، والمؤلف يقول معنى هذه الآية سبح ربك، والمؤلف يقول تبارك اسم ربك، ويقول إنه معناها تبارك ربك. لكن الله لو بده يقول تبارك ربك كان يقدر يقول، لأنه في آية أخرى تبارك الله أحسن الخالقين. ففي فرق بين سبح ربك وسبح اسم ربك، وفي فرق بين تبارك الله وتبارك اسم ربك. لا، هنا تبارك اسم ربك نفس الاسم مبارك. اسم ربي ما هو؟ اسم ربي إيش هو؟ اسم الله. نفس هذا الاسم فيه بركة وفيه سر، فالاسم غير المسمى. تمام؟ اذكر اسم ربك، لما تيجي تذكر اسم ربك تقول سبحان الله، انت بتذكر الاسم، تذكر ليه؟ الاسم. تمام يا اخوان؟ بعدين قوله تبارك اسم ربك هذا يدل على انه اسم الله، اسم ربي ما هو؟ الله. انه هذا الاسم فيه سر وفيه بركة وفيه نور. طيب، وسيأتي الكلام الآن. طيب، ما الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فالمؤلف يقول يعني يورد إشكال أو سؤال، فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه، يعني كيف الله يسمي نفسه لنفسه؟ فالجواب أن هذا تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة، وكأن الله يقول لعباده قولوا بسم الله، قولوا بسم الله. طيب، كلمة اسم أصلها إيش؟ اللي هي الاشتقاق، اختلفوا في اشتقاقه. قال المبرد في البصريين هو مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه يعني الاسم على معناه وظهر عليه. تمام؟ اسم من السمو يعني العلو، فاسمك على عليك يعني ظهر عليك. وقال الكوفيون هو من الوسم ومن السمة يعني علامة، فكأنه اسمك سمة لك أو علامة لك أو وسم لك. تمام؟ فهذا ما يتعلق باشتقاق كلمة اسم. بسم الله، كلمة الله، هذه إيش أصلها في اللغة؟ هنا العلماء اختلفوا، قالوا إنها مشتقة من إله، وبعضهم قال إنها ما هي مشتقة. والأوضح والأقرب إنه كلمة الله ليست مشتقة من شيء، هي كلمة مستقلة بذاتها، وكما أن الله لا يشبهه شيء كذلك اسمه لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. فقال الإمام الخليل اللغوي هو اسم علم خاص لله لا اشتقاق له، ما له أصل، هو هكذا اسم قائم بنفسه أطلقه الله على نفسه. تمام؟ فقال جماعة من العلماء هو مشتق، ثم اختلفوا في اشتقاق هذا الاسم. فقيل اشتقاق هذا الاسم من أله إلهة يعني عبد عبادة، الله مشتق من أله يعني عبد عبادة، فكأنه معبود يعني. وفي قراءة لابن العباس في قوله تعالى ويذرك وآلهتك، ابن العباس قرأها ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك يعني عبادتك. تمام؟ طيب، في قول آخر في اشتقاق اسم الله هو من قول العرب أليهت إلى فلان يعني سكنت إليه، لأن القلوب تسكن باسمه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقال أليهت إليه يعني فزعت إليه، يعني إحنا نفزع إلى الله. تمام؟ وقيل إنه مشتق من الوله، لأن العباد يولهون إليه يعني يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يتوله الطفل بأمه ويرجع الطفل إلى أمه. تمام. خلونا الآن نذكر لكم شيء من لطائف هذا الاسم العجيب. كلمة الله اسم الجلالة الله قيل أنه الاسم الأعظم، وكل جزء من هذا الاسم المعظم يدل على الله. فلو شلت الألف الأولى إيش اللي يبقى؟ لله. ولو شلت اللام إلا في النص تبقى إله. تمام. ولو شلت الألف واللام تبقى له، ولو شلت الألف واللام واللام يبقى هو. فإذا كل أجزاء هذا الاسم تدل على الله، فهو الاسم الأعظم كما قال به بعض من العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش الفرق بين الرحمن والرحيم؟ طيب، قال ابن العباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. تمام. واختلفوا فيهما، منهم من قال هما بمعنى واحد نفس المعنى. لا، أنا أرى إنه ما في شيء يتكرر في القرآن بنفس المعنى، كل كلمة لها معنى ولها سر ولها دلالتها، علم من علم وجهل من جهل. طيب ونشوف الآن. فقال بعضهم هما بمعنى واحد، تمام، يعني أنه ذو الرحمة، وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين. طيب. وفرق بينهما بعض من العلماء. طيب إيش الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن بمعنى العموم، والرحيم بمعنى الخصوص. كيف معنى هذا الكلام؟ خلينا نوضح مسألة. في اللغة العربية هنالك قاعدة تقول: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كلمة رحمن 5 حروف، كلمة رحيم 4 حروف، فإذا دلالة رحمن أوسع وأكبر من دلالة رحيم. من الفروق التي فرق بها بين الرحمن والرحيم: اسم الله الرحمن يتعلق بجميع العوالم وبجميع الكائنات، فله رحمة بجميع المخلوقات، إنس وجن، مؤمن وكافر، جماد نبات حيوان، الجميع. ولذلك شوفوا الآيات: الحمد لله رب العالمين الرحمن. فكلمة العالمين ملتصقة بالرحمن يا أخوان، فإذا الرحمن رحمانيته تتجلى على جميع العوالم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كلمة الرحيم ملصقة بمالك يوم الدين، وحنشوف ليش. طيب، الله له رحمات عامة وله رحمات خاصة، يختص برحمته من يشاء، فإذا هنالك رحمات خصوصية. لمن؟ وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، فالمؤمنين لهم خصوصية من اسم الله الرحيم، ولهم رحمة خاصة غير الرحمة العامة لجميع العالمين. إن شاء الله يكون المعنى وصل. تمام. والرحمة بالمؤمنين هي ما أعطاهم من الإسلام والإيمان، والتي سيظهر أثرها ونتيجتها في يوم الدين. ولذلك يا أخوان، زي ما قلت لكم، لما تقروا الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن، العالمين معها الرحمن، الرحيم مالك يوم الدين، فالرحمة الخاصة بالمؤمنين تظهر بجلاء في يوم الدين. وحتى في قراءة أبي عمرو البصري قراءته كيف يقرأ؟ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فممتزج الرحيم بملك يوم الدين. فنسأل الله أن يجعل لنا خصوصية من رحمته. طيب، ثم بدأ المؤلف يعرض الفروق ما بين الرحمن والرحيم. فالرحمن بمعنى الرازق في الدنيا، وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة. والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص. وأنا قلت إن الرحمن عام لجميع الخلائق. سيدنا إبراهيم لما دعا لمكة وأهلها وارزق أهلها من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فسيدنا إبراهيم دعا بالرزق لمن آمن بالله واليوم الآخر، فربنا قال له قال ومن كفر أمتعه قليلا، حتى الكفار يتمتعوا، هذا لهم نصيب من اسم الله الرحمن. الكائنات كلها والجمادات والحيوانات والنباتات كلها مغمورة ومغطاة باسم الله الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في الدعاء يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيما. اسم الله الرحيم يا أخوان ممكن يطلق على غيره، وكان بالمؤمنين رحيما، رؤوف الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اسم الله الرحمن خاص بالله. في عندنا اسمين من الأسماء الحسنى خاصة بالله لا يسمى بها غيره، الله والرحمن. فشوفوا يا أخوان العجب إنه أخص أسماء الله الرحمن، مش الجبار، مش المنتقم، وهذا هو عنوانه سبحانه وتعالى، عنوانه الرحمة. الله افتتح الخلق بالرحمة، كتب على عرشه وكتب أن رحمته تسبق غضبه، تمام. ولما وصف نفسه بالاستواء العرش، دائما عندما يصف الاستواء العرش يقول الرحمن على العرش استوى، فاستواؤه على عرش كونه بصفته رحمن، وافتتاحه لكتابه بصفته رحمن. فإذا خلقه بالرحمة وشرعه بالرحمة، هذا معنى عظيم. ها الرحمن على العرش استوى، فاستوى على مملكته بصفته رحمن. فالرحمة يا أخوان هي السابقة. ولذلك كل أفعال الله سبحانه وتعالى لا تفسر بشر مطلق. أفعال الله سبحانه وتعالى كل فعل فيه رحمات، إما رحمة ظاهرة وإما رحمة باطنة. الحال الذي نعيشه اليوم من حال كورونا، من فتح الله عليه وفتح بصيرته يشوف إنه فيه رحمة، لأن الله من أسمائه الظاهر والباطن، فله رحمات ظاهرة وله رحمات باطنة. في رحمات كثير تتجلى في هذه الحادثة، حادثة كورونا، والكلام يعني يطول في هذا الباب. فالله سبحانه وتعالى عطاؤه عطاء ومنعه عطاء. الله سبحانه وتعالى قد يمنع ليعطيك. الله سبحانه وتعالى قد يغلق بابا ليفتح أبوابا إيش أوسع سبحانه وتعالى. فأفعاله موسومة بالرحمة سبحانه وتعالى. حتى ما قد نراه في ظاهر الأمر أنه شر، في باطنه خير، لأن المنح تأتي في جوف المحن. ولذلك ورد في بعض الآثار إن من عباد الله من لو أفقرته لكفر أو لطغى ولا يصلحه إلا الغنى، وإن من العباد من لو أغنيته لطغى ولا يصلحه إلا الفقر، وإن من العباد من لو أمرضته لطغى أو لكفر ولا يصلحه إلا الصحة، وإن من العباد من لو صححته لطغى أو لفجر ولا يصلحه إلا المرض. فالله سبحانه وتعالى يتعامل معك بالرحمة، تمام. خلينا أضرب لكم مثال، ولله المثل الأعلى. الطفل الصغير اللي يحبي، الأم مثلا حطت ولعت فحم وحطته بتبخير، يجي الطفل الصغير بيحمي يحسبها لعبة ولا حلاوة، يقوم إيش يبي يمسك الفحم هذه، أمه تصرخ وتصيح، ممكن تضربه وتشيله، يبقى الطفل يبكي ويصيح، هي ما ضربته عشان تبغى تضربه ولا تبغى تبكيه، هي عشان بالتالي تحميه. ولله المثل الأعلى. كثير من الخلق في هم مع الله مثل هذا الطفل. فالله سبحانه وتعالى قد يبعد عنك أمور فيها شر لك غصبا عنك، وهذا من باب الرحمة. الأب اللي يضرب أولاده ولا يحبسهم ولا يعاقبهم مش انتقام، عشان يربيهم يأدبهم رحمة بهم. ولله المثل الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وشاهدوا امرأة حصلت ولدها كان ضايع وأخذته حطته في حضنها، فقال لهم أترون أن هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بخلقه من هذه بولدها، لله أرحم بخلقه من هذه بولدها. واللبيب بالإشارة يفهم، اللبيب بالإشارة يفهم. وكما ورد في الآثار أن الله له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق كلهم إنسهم وجنهم من أول الخلق إلى قيام الساعة. تخيل، فإذا وادخر 99 رحمة ليوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 فصارت 100 رحمة يوم القيامة، حتى إن إبليس لا يتطاول طمعا أن تناله هذه الرحمة يا أخوان. ولذلك رحمة ربي واسعة، رحمة ربي واسعة، وعنوانه الرحمة، فعنوانه الرحمة. وهذا هو الأصل في تعامل ربي مع البشر، هذا هو الأصل. كل واحد يسأل نفسه من يوم ما بدأ عليه يجري القلم إلى هذه اللحظة، كم عصى وكم خربط وكم وكم وكم وكم، هل في يوم من الأيام الله هتك سترك؟ هل في يوم من الأيام الله فضحك؟ سبحانه وتعالى، الله رحمن رحيم، الله رحمن رحيم جل جلاله. قال المؤلف رحمه الله: والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله، وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها. الرحمة إن الله لا يعاقب من يستحق المعاقبة، وإسداء الخير إلى من لا يستحق سبحانه وتعالى. تمام؟ فهذا شيء من معاني الرحمن الرحيم، فالله يغمرنا وإياكم برحمته. ثم بدأ المؤلف يتكلم عن البسملة، يتكلم عن البسملة وحكمها، هل هي آية من الفاتحة ولا ما هي آية؟ طيب خلونا نلخص لكم القضية. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من الفاتحة ولا ما هي آية؟ وهل هي آية من السورة القرآنية ولا ما هي آية؟ تعال نقرأ ونشوف. اختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمم والتبرك. وهذا مذهب الإمام مالك، إن البسملة ليست من الفاتحة، ودليله في ما جاء في الحديث القدسي قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فما جاء في سيرة البسملة، فقال إن البسملة ليست إيه؟ ليست آية. طيب، وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة، ولكنها ليست من سائر السور، بل كتبت للفصل بين السور. هذا الرأي الثاني، أنها آية من الفاتحة ولكن ليست آية بين السور. وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، إلا سورة التوبة، وهو قول الثوري وابن المبارك والإمام الشافعي. وهذا مذهب الشافعي، أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، ودليله أن الصحابة لما كتبوا المصحف وكانوا لم يكتبوا فيه شيء إلا القرآن، أثبتت البسملة في جميع سور القرآن، في جميع سور القرآن. لما تيجي تفتح المصحف على سورة الفاتحة هتحصلوا بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد، آية رقم واحد. طيب، أيضا من أدلة الإمام الشافعي ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه غفى إغفاء ثم أفاق، كان نزل عليه الوحي، قال: أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. النبي قرأ بإيه؟ بالبسملة، قرأ بالإيه؟ بالبسملة. أيضا كل سورة القرآن مفتوحة بالبسملة ما عدا سورة براءة التوبة، بدايتها ما فيها إيه؟ ما فيها بسملة. طيب عدد سور القرآن 114، وقلنا كل سورة مفتوحة بالبسملة ما عدا براءة، فصارت عندنا 113 بسملة. تكملة ال 114 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ف 114 بسملة مع 114 إيش؟ سورة من القرآن. ومما أيضا يستأنس على كونها آية قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأول آية أمرت أن يقرأ القرآن باسم الله سبحانه وتعالى. طيب اتفقوا على أن الفاتحة 7 آيات، كلهم متفقين سواء اللي قالوا البسملة آية ولا ما هي آية. فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وبداية الآية 7 صراط الذين أنعمت عليهم. والذين لم يقولوا بأن البسملة آية قالوا الآية رقم 1 هي الحمد لله رب العالمين، وبداية الآية 7 من غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تمام. أيضا مما يدل على أنها من القرآن ما روي، روى الإمام الشافعي بسنده إلى سعيد بن جبير، يقول سعيد بن جبير قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك على تلميذه، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية 7، الآية 7، وهذا قول سيدنا عبد الله ابن العباس رضي الله عنه. طيب والذين قالوا أنها ليست من الفاتحة استدلوا بحديث رواه أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. تمام. طيب هذول يقولوا إنها آية، هذول يقولوا إنها ما هي آية. الإمام السيوطي حل المشكلة هذه، مقال عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على 7 أحرف، وترى للمعلومية 7 الأحرف ما هي 7 القراءات، لأن القراءات هي 10، 7 أحرف يعني 7 لغات، فيها تفسير 7 الأحرف فيها 40 قول، ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان. الإمام السيوطي يقول، يقول يجوز ويحتمل إنه في حرف من الأحرف التي نزل بها القرآن متواترا بدون البسملة، فتصح هذه الروايات بناء على هذا الحرف، وهنالك حرف آخر من الأحرف التي نزل بها القرآن بالبسملة، فيصح هذا القول ويصح هذا القول، هذا صح وهذا وهذا صح. كان ابن العباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول ابن مسعود كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم حتى نزلت وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، فكتب النبي بسم الله حتى نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فكتب بسم الله الرحمن حتى نزل قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتب مثلها. فنكتفي اليوم بتفسير بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله نبدأ وبسم الله نختم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.